لله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب القضاء باب الشهادات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الشهادة الشريعة والإدلاء بها وأحكامها وجوبها وثبوت الحقوق بها وأنها من محاسن هذا الدين العظيم دل عليها أهل الشهادة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فشهد شاهد من أهلها، وقال عز وجل: فأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الشهادة تتوثق بها الحقوق وتطبق بموجبها الحدود، والحافظ بن حجر رحمه الله جعل آخر كتابه البلوغ بيانا لأحوال القضاء والشهادات، وختم الكتاب بالأخلاق والسلوك والآداب. نعم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ رواه مسلم. هذا الحديث حمله أهل العلم على رجل عنده شهادة لا يعلم بها، فعدل بها فكا للنزاع وقطع لدابر الفتنة، وطلبا قبل ذلك لمرضاة الله. فلو علم رجل بخصومة عنده فيها شهادة، وعلم أنه إن عدل بالشهادة انفكت الخصومة وطفأت الفتنة، فهو من خير الشهداء عند الله، لأن الأصل أن صاحب الحق هو الذي يطلب الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل: شاهداك أو يمينه، وقال لآخر كما في الصحيحين: شاهداك أو حد في ظهرك. فصاحب الحق يبحث عمن يثبت حقه من الشهادة، وهل الشهادة واجبة أو مندوبة على قولين لأهل العلم، قول قالوا بأنها واجبة وقول قالوا أنها مندوبة، والحق التفصيل أنها تجب في حال وتندب في حال. أما إذا كانت الشهادة يعلم بها جمع فهي مندوبة، أما إذا كانت الشهادة لا يعلم إلا بها لا يعلم بها إلا رجل أو رجلان وجبت في حقهما لإثبات الحقوق. وهل يجوز أخذ الأجر على الشهادة؟ لا يجوز أخذ الأجر على الشهادة لأنها قربة، والأصل في القرب أن تكون لله. وكيف نوفق بارك الله فيكم بين هذا الحديث وبين ما رواه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقوام في آخر الزمان تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وذكر من صفاتهم عليه الصلاة والسلام أنهم يشهدون ولا يستشهدون، أي ينطقون بالشهادة قبل طلبها، وهذا أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن المثنى عليه في من كان عنده شهادة لا يعلم بها فعدل بها، والمذمومون هم أولئك المتعجلون في الشهادة ولو كانت زورا وبهتانا وكذبا. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام إنكم إن خيركم قرني يعني الصحابة، والصحابة أفضل الأمة على الإطلاق وهم متفاضلون فيما بينهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة، وآل البيت لهم فضل رضي الله عنهم، وأمهات المؤمنين لهن فضل، وعموم الصحابة لهم فضل على الأمة. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. حديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد. زكاهم الله في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال العلماء هم الصحابة، لا بد من سلوك سبيله، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال عارفا. والذين أوتوا العلم هم الصحابة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصادقون هم الصحابة. والآيات كثيرة التي يستنبط منها أن الصحابة أفضل الأمة، أما الأحاديث في فضلهم فهي كثيرة جدا، جاءت في عمومهم وجاءت في أفرادهم الفضائل. فهذا وهذا من أحاديثهم، من الأحاديث الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم: إن خيركم قرني. قال: ثم الذين يلونهم. من هم التابعون؟ تلاميذ الصحابة. قال: ثم الذين يلونهم، وهؤلاء تلاميذ تلاميذ الصحابة. قال الراوي: فلا أدري قال ذلك مرة ثلاثا أو مرتين، أي ثم الذين يلونه. ومناسبة الحديث أن أكمل الناس شهادة أهل القرون الأولى، لذلك أخبار الصحابة عندنا لها شأن، ونسمي أثر الصحابي نسمي قول الصحابي أثرا، نقول آثار الصحابة حجة، فتاوى الصحابة حجة، تفسير الصحابة للقرآن حجة، تفسير الصحابة للسنن حجة. ثم الذين يلونهم التابعون، الذين تتلمذوا وأخذوا العلم عن الصحابة، وهؤلاء لهم فضل لقربهم من الصدر الأول. ثم الذين يلونهم تلاميذ تلاميذهم، هؤلاء كذلك لهم فضل لقربهم من الهدي الأول. قال: ثم يخرج أقوام يشهدون ولا يستشهدون، هذا الشاهد، يدلون بالشهادة قبل طلبها وإن كانت زورا وكذبا، نسأل الله العافية. ويخونون ولا يؤتمنون، هذه بينت أن شهادتهم شهادة زور، ما دام أنهم يخونون ولا يؤتمنون فمن باب أولى أن تكون شهادتهم شهادة زور، ويظهر فيهم السمن كالبغال. لماذا؟ لأن قلوبهم ميتة، وإذا ماتت القلوب فلا خير في الأجسام، الحياة الحقيقية هي حياة القلب، ولو كان الجسم نحيلا. لذلك يقول الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساقي بن مسعود لما عجب الصحابة من دقة ساقيه، قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، لما في قلبه من الحياة والإيمان. ويظهر فيهم السمان، وهذه العلامة قد لا تكون مصاحبة لهم في جميع الأحوال، لكن تكون في غالبهم، ولا يعاب يعني هذا على الرجل المؤمن، إنما يعاب عليه إذا اتصف بالصفات السابقة مع هذه الصفة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. نعم، من ظهرت خيانته أو ظهرت خيانتها فلا يقبل لهما شهادة، لأن الخائن كما تقدم في الحديث يدري بالشهادة قبل أن يسألها ويكذب ويفتري ويتقول على الله، فلا تقبل شهادة الخائن ولا الخائنة. ومن هو الخائن؟ الخائن هو الذي خان دينه وعرضه وأمانته، أو ظهرت منه خيانة للمسلمين، فإذا ظهرت منه علامة الخيانة بطلت شهادته ولم تقبل. ألا ترون أن قاذف المؤمنة المسلمة المؤمنة المحصنة أنه لا تقبل له شهادة؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، إلى قوله. وفي آية أخرى فجلدوهم 80 جلدة لأنهم خونة. اتهموا المؤمنين والمؤمنات من غير بينة ولا برهان. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق 4، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. في لفظ: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النبي. من؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. ولا ذي غمر على أخيه، هو ذي الضغينة. في نفسه على أخيه ضغينة، بغض. علم ذلك منه فجاء ليشهد على أخيه مع ما في قلبه عليه، لا نقبل شهادته على أخيه، خوفا من أن ما في قلبه أدى إلى شهادته على أخيه. خذ لك مصحف واحفظ. ولا ذي غمر، أي ذي ضغينة، ذي شحناء، ذي بغضاء على أخي. ولا القانع لأهل البيت، كعبدهم أو راعي غنمهم أو خازنهم، أو من لهم يد عليه، لهم نعمة عليه، فكان بينهم وبين قوم خصومة، فجاء هذا القانع لأهل البيت ليشهد معهم، هل نقبل له شهادة؟ لماذا؟ خشية أن يكون إحسانهم إليه سببا في إدلائه معهم الشهادة. وهذا من محاسن الشريعة، وهذا ما يسمى بسد الذرائع. سدت الذرائع حتى لا يتذرع أحد ويشهد، بلا بينة ولا برهان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. ايش قال عليه فيها؟ قال صحيح سمير الزهيري. الشيخ صحه؟ الشيخ سمير الزهيري. شهادة البدوي على صاحب القرية الحاضر لها أحوال، فإن شهد فيما هو من خصائص الحاضرة فلا نقبل له شهادة. اختصم الحاضرة في مجال في مجرى السيل، اختصم الحاضرة في البيوع، اختصم الحاضرة في الطرق، فجاء البدوي ليشهد. نقول: لا، لا نقبلك شهادة، لأن هذا الأمر لا تحسن، لأنك لا تحسن هذا الأمر، فقد تظن أن هذا محق وأن هذا مبطل، لكن الأمر على خلاف ما تصورت. لكن لو جاء البدوي فرأى رجلين يقتتلان فشهد، قبلنا شهادته. لأن الأمر لا يتعلق بأمر يجهله البدوي، فمعنى الحديث أن شهادة البدوي على الحاضرة فيما هو من خصائصهم لا تقبل لعدم معرفته بالحق. أضرب لكم مثالا: اختصم رجل والزبير كما في الصحيحين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، مر الزبير فليرسل علي الماء، لأن الحرة كان بها شراج ماء تجري، عيون تجري، فيشرب العلوي، فإذا شرب أغلق مجرى الماء ثم انحدر الماء إلى جانب. وهذا أسفل من الزبير، حديقته أسفل من الزبير من العوام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا الزبير، أسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. حكم شرعي فيه رأفة بين الطرفين. فقال الرجل: أو إن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني أنك قضيت بهذا القضاء، لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور مع الزبير. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للزبير: احبس الماء حتى يصل الجدر ثم أرسله إليك. أيهما أشد، القضاء الأول أم القضاء الثاني؟ القضاء الثاني. القضاء الأول كان فيه تيسير بينه، لكن لما أصبح الأمر يحتاج إلى حكم شرعي قال: الحكم الشرعي أن يسقي الزبير حتى يصل الماء إلى الجدر، لأن الماء إذا وصل الجدر عرف عند جميع أهل الحدائق أنهم يرسلون الماء، لأنه لو ارتفع على الجدر سقط الجدل. قال احبس الماء حتى يصل الجدر ثم ارسله للجدر. فاستوعب للزبير حقه. فهذا الرجل لو كان على القضاء الأول لكان خيرا له، لكن لما كان يجهل القضاء وقع في أمر أعظم. فلذلك قد يظن البدوي أن هذا الحق لفلان وهو مخطئ، لكن لا تبطل شهادة البدوي إطلاقا. لكن من هو البدوي؟ يأتينا في يعني في الألفاظ الشرعية البدوي والأعرابي. الأعرابي هو ذلك الرجل الذي يتتبع قطرة المطر، يتتبع المطر، يتتبع القطر، يسير خلف دوابه. وكذلك البدو عرفوا بهذا. فيبعدون عن المساجد ويبعدون عن الشرع وعن العلم، لأن العلم يوجد إلا في القرى الأمصار. في ذلك لم يبعث الله عز وجل نبيا قط من بادية أبدا. ماذا يقول الله عز وجل في سورة يوسف؟ ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، لأن القرى موطن العلم وموطن الدين وموطن المعرفة، أما البادية فهي موطن الجهل وغلظ القلوب. فالبدو والأعراب هم أولئك الذين يسيرون خلف دوابهم وأنعامهم ويتوجهون حيثما توجهت وتوجه بهم القطر. وفيهم جهل، كما في الصحيحين من حديث أنس لما دخل الأعرابي بال في طائفة المسجد، كذلك حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين دخل أعرابي نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. وكان يعجبهم الأعرابي العاقل إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، لأن الصحابة كانوا يستحيون من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، فيعجبهم الأعرابي لأنه جريء وليس عنده ذاك الأدب الذي يحجزه عن كثرة الأسئلة. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. لا شك أن الناس يؤخذون بظواهرهم منذ انقطاع الوحي، فمن ظهر عليه الصلاح والتقوى أخذ بهذا، ومن ظهر عليه الفسق أخذ بفسقه. ولذلك يخطئ بعض العام عندما يقول التقوى ها هنا، يشير إلى صدره مع ارتكابه لكثير من المحرمات، يكذب ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، ويرتكب شيئا من المحرمات، ويخل بشيء من الواجبات، فإذا قيل له قال لا التقوى ها هنا. لذلك بعض القضاة لا يقبل شهادة الفاسق المجاهر كحالق اللحية والمسبل، ويقول له أثر الفسق عليك ظاهر. فلذلك عمر يقول ماذا يقول؟ يقول انقطع الوحي، يعني ما عندنا، لا ينزل وحي يخبرنا بالمؤمن الصادق ويبين لنا الفاجر الكاذب، إنما نأخذكم بظواهركم ونكل سرائركم إلى الله. ثبت في الصحيحين، مر معنا اليوم في درس الفجر، أن زيد بن أرقم سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول في غزوة المريسيع: إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وما لنا مثل ومحمد ومثل محمد وأصحابه إلا كمثل القائل الذي يقول: سم كلبك يأكلك. فسمعها زيد بن أرقم فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم المنافق جاء إلى النبي وأخذ يحلف أني ما قلت هذا، فعاتب الناس زيدا واتهموه، فأنزل الله عز وجل تصديقه وبراءته وفضح المنافقين في سورة المنافق: إذا جاءك المنافق قال أشهد أنك رسول، والله يعلم أنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى قوله اتخذوا أيمانهم جنة وقاية حتى لا يصيبهم العذاب، إلى قول الله عز وجل: ليخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كل هذه الآيات بسبب كذب هذا المنافق. ما الذي فضح هذا المنافق؟ الوحي. اتهم المنافقون بل وبعض المؤمنين اتهموا عائشة رضي الله عنها وحادثة الإفك المعروفة لديكم، فبرأها الله بالوحي. يعني حوادث كثيرة حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسئلة: يسألونك عن الساعة بينها الوحي، يسألونك عن المحيط بينها الوحي، يسألونك عن استفتونك في الكلالة بينها الوحي، استفتونك في اليتامى يسألونك عن كذا، فينزل الوحي ببيانه. لما انقطع الوحي ما لنا إلا الظواهر، ما لنا إلا الظواهر. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث. نعم، الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وشهادة، وكان متكئا فجلس، قال: ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصحها والحاكم فأخطأ. ومعناه صحيح أن المؤمن لا يشهد إلا على وضوح، لا يشهد إلا على بيان، على حجة وبرهان. فلو رأيت رجلا أمسك برجل وادعى أنه يضربه، لا يحل لك أن تقول: رأيت الرجل يضرب الرجل. ماذا تقول؟ رأيته يمسك له، فتشهد على ما رأيت، على مثل الشمس أو دع. إياك أن تشهد شهادة فيها لبس أو ليس فيها بيان ووضوح. أو تحرف الشهادة أو تزيد أو تنقص. نعم. وعن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال إسناد جيد. الحمد لله، وهذا من محاسن الشريعة. جاءنا رجل يدعي على رجل وليس عنده بينة إلا شاهد واحد، وكم عدد شهود الشريعة؟ 2. فقال أنا لي حق على هذا الرجل لكن ليس عندي إلا شاهد، فهل نبطل حقه مع إتيانه ببعض البينة؟ لا، نقول له هذا الشاهد. فإذا شهد الشاهد بحقه قلنا له احلف بالله العظيم أن لك حقا على هذا الرجل، فيمينه مقابل الشاهد الذي فقد. ولا شك أن هذا من محاسن الشريعة ومن تحصيلها للحقوق، لأننا لو أبطل شهادة هذا الشاهد لبطلت حقوق كثيرة، لأن بعض الحقوق لا يطلع عليها إلا شاهد واحد. فلذلك نقبل شهادة واحد، لكن لا بد من يمين المدعي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، انتهى الباب. انتهى. يكفي. سأل قسم. يقول السائل: جاء في الحديث لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، فهل يجوز العكس؟ يجوز العكس، لكن لو شهد الحاضر على البدوي فيما هو من خصائص البادية مع علمنا أنه يجهل لا نقبل له شهادة. فلو انتطحت شاتان لكن الحاضر لا يعرف النوع وطلب أو أدلى بشهادته، فقلنا تشهد أن شات هذا قد نطحت هذا شات هذا فماتت، قال نعم، قلنا صف لنا الشاتين، هل هما من المعز أو من الضال؟ قال لا أدري، أبطلنا شهادته لعدم علمه بما هو من خصائص البادية. نعم. يقول السائل: لو أهدي للشاهد هدية ممن احتاج شهادتها، فهل يجوز أخذها حتى لو كانت مال؟ لا يجوز، لا يجوز أن تهدي للشاهد هدية ولا تعطيه مال، إنما تدعو له، لأن الشهادة قربة. نعم. يقول: أيهم أولى الإدلاء بالشهادة أم إرضاء الوالدين إذا منعوا من إدلاء الشهادة؟ ينظر في هذا الأمر، إن كان الحق يبطل بكتمان الشهادة فلا طاعة للوالدين، إنما تشهد لإظهار الحق لأن الله يحب أن يظهر الحق. أما إذا كان هناك من يشهد والشهادة ليست واجبة في حقك فأطع والديك ولا تشهد. نعم. يقول: هل تجوز الشهادة على أحد الوالدين إذا كان ذلك يضره؟ يشهد على أحد والديه؟ نعم. والله إذا اشتدت الأمور ولا يظهر الحق إلا بشهادة الابن جاز له أن يشهد. نعم. يقول: هل يقضى بجميع الأمور لو وجد شاهد ويمين فقط؟ نعم، إلا الدماء، الدماء لا يكفي فيها شاهد ويمين، والحدود لا يكفي يا أخوان فيها شاهد. انتبهوا، هذه فائدة، الشاهد واليمين في المعاملات التي تكون بين الناس، أما الحدود والدماء فلا يقبل فيها شهادة ويمين، لا بد من شهادة عدل. كذلك شهادة المرأتين مع الرجل هذه في المعاملات، أما الدماء والحدود فلا. نعم. شيخ، لو أن القاضي رأى مثلا في شهادة، هل يشهد القاضي؟ لا، لذلك نص أهل العلم على أن القاضي لا يشهد بعلمه. نعم، يعني يقول لا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله. جزاكم الله خير.